قوله تعالى ونزع يده، قوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قومه إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. تقدم معنا أن البين في قول موسى وما أجمله من قوله قد جئتكم ببينة أن المقصود بها العصا، وهذه العصا كان موسى يتصرف فيها بتصرفات مختلفة بقدر الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، بقدرة الله جل وعلا، تارة يرمي بها في الأرض فإذا بها ثعبان عظيم، وتارة يضرب بها الحجارة فإذا بها أعين تنفجر من تلك الحجارة تتفجر من تلك الحجارة، وهكذا أيضا يضرب بها البحر فإذا به شقين ينقسم. فالحاصل عصا مباركة ويضرب بها الأشجار ويهش بها على الغنم، فكانت عصا مباركة لذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهكذا من آياته التسع الباهرات أنه ينزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء، بياضا نورانيا خارجا عن العادة يجتمع عليه النظار كما يقول أهل التفسير تعجبا من أمرها، فيخرج اليد من الجيب فإذا هي بيضاء جميلة في غاية النور والبهاء على خلاف عادة الأيدي البيضاء، فيجتمع عليها هؤلاء النظار ينظرون إليها تعجبا أي يد هذه، فلم يعلموا يدا مثل هذه اليد التي أخرجها موسى عليه الصلاة والسلام بيضاء لهم وفيها من النور ما فيها مما يبهر الناظرين، لذلك انظرون إليها تعجبا كما أشار الله فإذا هي بيضاء للناظرين يتعجبون من بياضها. ثم هؤلاء إذا رأوا الآيات الأشراف منهم والسادات منهم وذو السلطان والملك فإنهم يلجؤون إلى مثل هذا المكر، وهم يعلمون أن الواقع خلاف هذا تماما. قال الملأ من قومه من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، كل ذلك أن يثبت الناس على باطنهم ويبقى الناس على الباطن، فهؤلاء الأشراف ما يريدون أحدا أن يشرف عليهم ويعلو عليهم، يريدون الناس تحت الأقدام، فإذا رأوا الداعي إلى الله أتى بالخير وأتى بالصلاح وبدأ الناس يستجيبون له ويقبلون على دعوته مكروا به وأشاعوا حوله ما هو أبعد ما يكون عنه، لأنه ساحر، لأنه مجنون، لأنه عميل، لأنه كذا يريد كذا، إلى آخر ذلك من الشائعات التي يبثها أهل الشر في الناس حتى يشككوهم في هذه الدعوة الطيبة وفي هذا الخير الذي جاء به الداعي إلى الله. فلنا في موسى ومن تقدم ومن تأخر من الأنبياء والصلحاء والأولياء أسوة حسنة، وأن الشخص يصبر إذا اتهم في عقله أو اتهم في دينه أو اتهم في غير ذلك من الأمور التي ربما يحصل بها تشويش وتشويه عليه وعلى دعوته. فهؤلاء الملأ لما رأوا هذه الآيات العظيمة الباهرات وهن خارجة عن العادة وليست بالسحر في شيء، ولكن يمكرون يسمونها سحرا وإلا هم يعلمون أن هذا ما هو سحر، هذا شيء غريب ما يعرفونه، السحر غير هذا السحر. لذلك لما اجتمعوا أولئك وحشروهم حشرهم فرعون صباحا ويوم الزينة رأوا أمرا وهم أخبر بالسحر، رأوا أمرا أنه ما هو من السحر بشيء، آمنوا. ففي الصباح سحرة وفي آخر الليل أو في الليل وفي المساء صاروا مؤمنين لأنهم يعلمون السحر وحقيقة السحر. هؤلاء الذين حشرهم رب ضار نافع نفعهم الله بذلك الحشر وصاروا مؤمنين بعد أن كانوا كافرين سحرة مجرمين، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وأخذوا بدعوته وصاروا في غاية الثبات وقتلوا من أجل دينهم وصاروا من أهل الجنة. فهذا مكر ليس بالجديد، تشويه الدعوة وتشويه الدعاة هو مكر قديم سلك فرعون وغير فرعون من تقدمه ومن تأخره، أنهم إذا رأوا الحق الظهر ورأوا الناس يقبلون عليه استعملوا مثل هذا المثل: هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء يريدون كذا، هؤلاء يريدون إلى آخر ذلك. انظر إلى الملأ والأشراف الذين لا يحبون أحد ليشرف عليهم ويعلو عليهم، استعملوا هذا المكر بعد أن رأوا الآيات التي أتى بها موسى الباهرات، قالوا هذا سحر، وهؤلاء بهم مكر، يريدون أن يسيطروا على البلاد ويريدون إخراجكم من بلدانكم ومن أرضكم، فماذا تأمرون؟ إيش نفعل بهم؟ لما رفعوا هذا الأمر إلى فرعون الفاجر الظالم الباغي، هو يستطيع أن يبطش كما هو معلوم، لكن الله منعه من هذا، لكن يريد أن يستعطف هؤلاء ويريد أن يميلهم إليه، لما شكوا إليه يريد أن يخرجكم من أرضكم، قال: فماذا تأمرون؟ أمروني وأنا أفعل فيه ما تريدون. قالوا: أرجه، أخره، خلنا ننظر في أمره، فلا تستعجل في قتله، وربما يتكلم الناس بعد أن رأوا مثل هذه الآيات فيحصل خلاف المراد، لكن أرجه وأخره، وأخر أخاه أيضا، وأرسل في المدائن حاشرين، أرسل في المدن، هذه صعيد في الصعيد وما يتوافر فيه من السحرة من الأمكن التي يتوافر فيها السحرة أرسل فيها، واجعل هؤلاء الذين أرسلتهم يحشرون لك جميع السحرة الذين هم أمكن ما يكونون في السحر، يأتوك بكل ساحر عليم، ما هو أي ساحر، يأتون بساحر عنده بصيرة، في بعض القراءات بكل سحار عليم، كثير السحر، فاحشر هؤلاء وأرسل رجالك في المدن، مدن مصر، ويذهبون إلى صعيد مصر ويجمعون السحرة المتمكنين من السحر وتحشرهم للناس، وينظر الناس هل موسى على حق أم على باطل، هم كانوا ربما عندهم يقين أنه سيغلب موسى، خيبهم الله وفضحهم الله وأبان الله جهلهم وأبان الله ما هم عليه من الباطل، فذهب أولئك الذين أرسلهم فرعون إلى المدائن، والمدائن جمع مدينة، والمقصود بالمدائن هنا مدائن الصعيد كما قال أهل التفسير، ذهبوا حشروا السحرة وأتوا بجميع السحرة ممن هو ساحر عليم، ليس كل ساحر، لكن أتوا بالسحرة الذين عندهم علم وعندهم بصيرة وخبرة بالسحر أكثر من غيرهم، فحشروهم فهزمهم الله وأهانهم الله سبحانه وتعالى وأبطل السحر وما هم عليه، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، فأبطله الله جل وعلا وفضحهم جل وعلا، فعلى هذا يتسلى الشخص العاقب للتقوى والعاقب المتقين، لكن لابد من هذا الأمر، لابد من الامتناءات ولابد من الاعتراضات ولابد من المكر بك، فقد مكر بمن هو أفضل منك، ولكن الله سبحانه يسلي الدعاء ويسلي الصلحاء بأمثال قوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فعلى هذا الشخص يكون على يقين وعلى حسن ظن بالله، على حسن ظن بالله أن العاقبة له وأن هذا المكر كله سيبور، ومكر أولئك هو يبور، فهذه آيات من آيات التسلية للدعاة، ومن الآيات التي فيها جهل فرعون وقومه بالله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا كذلك دفاع الله عن الصلحاء، ما استطاعوا أن يخرجوا، بل أخرجهم الله من الأرض ومن الدنيا إلى والعياذ بالله إلى الجحيم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أخرجهم الله من الدنيا ومن ملكهم ومن جناتهم وزروعهم إلى ذلك البحر وأغرقهم فيه، وصار في عذاب شديد في البرزخ إلى قيام الساعة، وعذاب الساعة أشد، عذاب القيامة أعظم، وقوله: أرجه بمعنى أخر، ومنه الإرجاء الذي عليه المبتدعة، فإنهم أخروا الأعمال عن الإيمان وجعلوا الإيمان شيئا والأعمال شيئا آخر، فهؤلاء سموا بالمرجئة لأجل تأخير العمل عن الإيمان، فهم طلبوا تأخير موسى وتأخير أخيه إلى وقت آخر لا يقتلهم ولا يبطش بهم الآن، وقولوا قبل ذلك: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، هذا محتمل يقول أهل التفسير أنه كله من كلام الملأ فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ هذا من كلام الملأ. وفي احتمال آخر هو أغرب، أن قوله يريد أن يخرجكم من أرضكم هذا كلام الملأ، ثم حصل استئناف قال فرعون فماذا تأمرون؟ إيش تأمروني به؟ هو يريد أن يخرج الناس من أرضهم، فماذا تأمروني؟ فيكون استئنافا ويكون من كلام فرعون وليس من كلام الملأ، وهذا هو الأقرب لما بعده. قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين، تأنى في الأمر وتأخر، أخر الأمر إلى وقت آخر. فهذا هو الصواب إن شاء الله، هذا هو الأقرب، أن يريد أن يخرجكم من أرضكم هذا من قول الملأ، ثم حصل استئناف في الكلام فقال الله فماذا تأمرون، هذا من قول فرعون. أي إذا كان يريد هذه الأمور ساحر ويريد إخراج الناس من أرضهم فماذا تأمروني؟ كان أتمر بأمركم، هو ما يبالي بأمر أحد ولكن استعطاف لأولئك، وعلى أنه يستشيرهم وينظر في رأيهم وأمرهم وله ما هو حول أحد. فالسياسي إذا أراد شيئا لا يبالي، لكن إذا أراد أن يكثر جمع الناس على أنه يستشيرهم، وإن قد قر في قلبه وخلده أنه سيفعل كذا. قال رحمه الله، إلا من رحم الله، قوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فأدخل يده في جيبه ثم نزعها وقيل أخرجها من تحت إبطه، فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب نور الشمس. وكان موسى آدم ثم أدخلها جيبه فصارت كما كانت. قوله قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يعنون أنه ليأخذ بأعين الناس حتى يخيل إليهم العصا حية، حتى يخيل إليهم العصا حية والآدم أبيض، ويري الشيء بخلاف ما هو عليه، بخلاف ما هو به، هذا ظنا بنوه على عادتهم من السحر، أن هذا السحر مثل الذي نحن نأتي به هو سحر تخيل، وهذا غير صحيح، بل هذه حقيقة، عصا تكون حية على الحقيقة، والله قادر على كل شيء، أن يغلب هذه السارية عصا أو يغلبها حية، الله على كل شيء قدير سبحانه، وليس مجرد تخيل للأعين، هذا صنيعهم تخيل الأعين، فهم يأتون بسحر تخيلي. وأما موسى فلم يأتي بسحر أصلا، وإنما هذه حقائق، العصا تكون حية حقيقة على ما هي عليه، كما قال الله فإذا هي ثعبان مبين، واضح ما هو مثل سحركم، ثعبان عن حقيقة وظاهر لا مرية فيه. قال يعنون أنه ليأخذ بأعين الناس حتى يخيل إليهم العصا حية والآدم أبيضا ويري الشيء بخلاف ما هو به. قوله تعالى يريد أن يخرجكم يا معشر القبط من أرضكم، والداعي ما جاء ليخرج الناس من أرضهم، جاء ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، أرسل الله الأنبياء رحمة للعالمين وما جاءوا لأجل ذا وذاك، فمن آمن فالأرض له ويبقى فيها ويقر فيها، ومن لم يؤمن فالأرض لله سبحانه وتعالى، يبقي فيها من شاء ويخرج من شاء، وقد أمر بإخراج اليهود والنصارى من أرض الحجاز، فالأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده. فالداعي لم يأتي لأجل هذا الغرض، جاء لإنقاذ البشرية مما هم فيه من الشرك والظلمة، ظلمة المعاصي وحنادس الجهل. وأما الإخراج هذا أرض الله سبحانه، يبقي فيها من شاء ويخرج من شاء، الحكم له. قال قوله يريد أن يخرجكم يا معشر القبط من أرضكم مصر فماذا تأمرون، أي تشيرون إليه، هذا يقوله فرعون وإن لم يذكره، أي وإن لم يتقدم له ذكر، لكن هذا قول فرعون، والسياق يدل على أنه ليس من قول الملأ وإنما هو من قول فرعون، يريد أن يخرجكم من أرضكم هذا محتمل أنه من قول الملأ، لكن فماذا تأمرون هذا من قول فرعون، أو يكون كله يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون من قول فرعون. وقد جاء في الشعراء أنه قال فرعون إن هذا لساحر عليم، فهم قالوه وفرعون قاله، هم قالوه وفرعون قاله، الكل قال هذا الكلام كما جاء في السورة الأخرى أن هذا القول قاله فرعون أيضا، فلا تعارض ولا اختلاف بين الآيات، الكل قال هذا القول كما قال بعضها التفسير، قاله الملأ وقاله أيضا فرعون. قال رحمه الله: قالوا يعني الملأ، وقيل هذا من قول الملأ لفرعون وخاصته، قوله قال يعني الملأ أرجه، قرأ ابن كثير وأهل البصرة وابن عامر بالهمزة وضم الهاء. كيف سيكون هذا؟ أرجئه، نعم أرجئه وأخاه على الوصل. قرأ ابن كثير وأهل البصرة وابن عامر بالهمزة وضم الهاء، وقرأ الآخرون بلا همزة يعني من غير همزة، رجه سيكون هكذا إلا إذا كان همزة قطع شيء آخر. ثم نافع برواية ورش والكسائي يشبعان الهاء كسرا، ربما يتولد منها الياء أرجه وأخاه، أرجه وأخاه. ثم نافع برواية ورش والكسائي يشبعان الهاء كسرا، ويسكنها عاصم وحمزة أرجه، وهي القراءة التي عندنا أرجه وأخاه، عاصم قراءات مختلفة فيها، ويختلسها أبو جعفر من غير إشباع، الاختلاس من غير إشباع، والإشباع معلوم ربما تولد من الإشباع على حسب ما يناسب ما قبله، إن كان أشبع الضم فيتولد الواو، وإن أشبع الفتح تولد الألف، وإن أشبع الكسر تولد الياء. ويسكنها عاصم وحمزة، ويختلسها أبو جعفر وقانون، وقانون لقب واسمه عيسى. قال عطاء معناه، والقانون في اللغة هو الجيد كما جاء أظنه عن علي أنه قال لبعضهم قانون أي جيد، وصار يلقب بهذا القارئ. قال عطاء معناه أخره، وقيل احبسه، والأول أقرب، وهذا احبسه فيه نظر، أخره ولم يحبسه بل أخره، وقال موعدكم يوم الزينة، هذا يدل عنه ما حبسه وإنما تركه وقال له انصرف، هذا الذي يدل عليه السياق، أما الحبس فلم يأتي أنه حبس. هذا القول الثاني الذي حكاه بصيغة التمريض يدل على التضعيف منه رحمه الله، فالأول هو الأقرب ولا شك لأن موسى لم يحبس. قال عطاء معناه أخره، وقيل احبسه، وأخاه معناه أشار إليه بتأخير أمره وترك التعرض له بالقتل، وأرسل في المدائن حاشرين يعني الشرط، والمدائن هي مدائن الصعيد من نواحي مصر، قالوا أرسل إلى هذه المدائن رجالا يحشرون إليك من فيها من السحرة، وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد، فإن غلبهم موسى صدقناه، هم ما هم حوله، صدق السحرة وأكثرهم لم يصدقوه، السحرة صدقوه عن بصيرة بالسحر، وعلموا أن هذا ما هو بالسحر وليس من السحر بشيء، ولا يمت للسحر بصلة، فإن غلبهم موسى صدقناه، وإن غلبوا علمنا أنه ساحر، فذلك قوله يأتوك بكل ساحر عليم. قرأ حمزة والكسائي سحار ها هنا وفي سورة يونس، ولم يختلفوا في الشعراء أنه سحار، أي بصيغة المبالغة كثير السحر، وقيل الساحر الذي يعلم السحر ولا يعلم، والسحار الذي يعلم، وقيل الساحر من يخون سحره في وقت دون وقت، والسحار من يديم السحر. هذه فروق بين الساحر وبين السحار، في القول الأول الساحر الذي يعلم السحر ولا يعلمه غيره، والسحار لن يعلم، يعلم ويعلم. وقيل في الفرق الساحر من يكون سحره في وقت دون وقت، ما هو مستمر، اسم فاعل فلا يدل على الكثرة، بخلاف سحار هذا مستمر وكثير السحر، وكثير السحر. فهذا يختلف من قولك ضارب وضراب. ضارب ممكن يضرب مرة واحدة ويقال له ضارب، ولو ضرب مرة واحدة يقال له ضارب، ولا يقال له ضراب إذا ضرب مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث ولم يتكرر منه هذا، يقال له ضارب فقط. لكن إذا أكثر من هذا الشيء قال له ضراب، وهكذا ساحر وسحار. فلا يقال لمن لم يتكرر منه السحر هذا سحار، وإنما يقال له ساحر. ومثله كاذب وكذاب، فلا تقل لأخي كذاب وهو لم يكذب ربما إلا مرة واحدة إذا كذب، أو مرتين وأنت بصيغة مبالغ كذاب، وإنما يقال كذاب لمن يكثر الكذب، وهذا هو شأنه ويديم هذا البلاء، قال له كذاب. قال فذلك قوله يأتوك بكل ساحر عليم. قرأ حمزة والكسائي سحار ها هنا وفي سورة يونس، ولم يختلفوا في الشعراء أنه سحار، قيل الساحر. قال ابن عباس وابن إسحاق والسدي قال فرعون لما رأى من سلطان الله في العصا ما رأى إنا لا نغالب إلا بمن هو منه، فاتخذ غلمانا من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الفرحاء يعلمونهم السحر، فعلموهم سحرا كثيرا، وواعد فرعون موسى موعدا. هذا شأن أهل الباطل، يدربون ويمرنون الشباب على الشر، وهذا تجد في الحوثة، وربما أرسلوهم دورات إلى الخميني أو إلى إيران وإلى غيرها من البلدان، يتعسكرون في بعض الأماكن على مرأة ومسمع، وما في أحد ينكر هذا من الرأي العام، لكن لو فعل غيرهم إيه قضية كبيرة هذه، وهذه جريمة عظيمة. لكن الحوثي يذهب إلى الأماكن هذه جهة البحر، إيش اسمها أرتيريا ولا إيش؟ أرتيريا، يذهب يدرب هناك، يدربون أولئك على الفجور وعلى العسكرة على مرأة ومسمع من العالم، ولا أحد ينكره، ولا أحد. وأنت لو حملت بندقية فغطت إلى بيتك هذا إرهابي، هؤلاء معهم أسلحة ومعهم دبابات ومعهم صواريخ، ولا معهم دبابات ولا معهم صواريخ، فهذا شيء مقصود. فاتخذ غلمانا من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الفرحاء يعلمونهم السحر، وعلموهم سحرا كثيرا، وواعد فرعون موسى موعدا فبعث إلى السحرة فجاءوا ومعلمهم معهم، فقال مدرب جامعهم مدرب تفرج، فأهانهم الله أهان المدرب. فجاءوا معلمهم معهم فقال له ماذا صنعت؟ قال قد علمتهم سحرا لا يطيقه سحرة أهل الأرض. هذا في ظنه، فهو اجتهد وبلغ وصار جهده وحماد جهده في هذا الشر والعياذ بالله، بذل ما يستطيع من الوسع. قال قد علمتهم سحرا لا يطيقه سحرة أهل الأرض، فعلا سحر عظيم استرهب الناس به، سحر عيونهم، سحر عظيم جدا، لولا أن الله سبحانه وتعالى، حتى فرعون، حتى موسى ربما وقع في نفسه شيء لولا تثبيت رب العالمين له. السحر ما هو سهل، موسى ربما يقع في نفسه شيء خشية على الناس وخوفا على الناس أنهم يصدقوا هذا السحر. فقال الله له ألقي عصاك هذه، فإذا بها تلقف جميع تلك العصي وتلك الحبال، جميع تلك الحبال التي استرهبوا الناس بها، وربما يقع في نفس الداعي شيء من الخوف، لا من هذا الباطل، هو يعلم أنه باطل لكن يخاف على الناس من هذا الشر والعياذ بالله أنهم يصدقوه. فالآن تخاف من ملبس، ربما لا شيء ملبس ما هو بذاك الملبس، تخاف على الناس كيف بهذا السحر الناس ينظرون، وشيء ما هو بالسهل. لا شك أن موسى سيخاف على الناس، لكن الله ثبته وأهان أولئك وأبطل سحرهم. قال فجاءوا ومعلمهم معهم فقال له ماذا صنعت؟ قال قد علمتهم سحرا لا يطيق سحرة أهل الأرض إلا أن يكون أمرا من السماء فإنه لا طاقة لهم به. الله أكبر. إلا أن يكون أمرا من السماء فإنه لا طاقة لهم به. ثم بعث فرعون في مملكته فلم يترك في سلطانه ساحرا إلا أتى به، واختلفوا في عددهم، فقال مقاتل كانوا 72 هؤلاء السحر الذين أتى بهم، كانوا 72، اثنان من القبط وهما رأس القوم، و70 من بني إسرائيل. وقال الكلب كان الذين يعلمونهم يعلمونهم رجلين مجوسيين، بلى هؤلاء المجوس بلى، رجلين مجوسيين من أهل نينوى من أهل نينوى، وكانوا 70 غير رئيسهم. الله أعلم، قلنا هذا ليس بعيد من الإسرائيليات، يكفينا ظاهر القرآن أن الله سبحانه أخبر أنهم سحرة، والسحرة هذا جنس وجمع تدل على أنهم كثير وعلى أنهم وصلوا إلى ما يطلق عليه الجمع سواء 3 أو أكثر من ذلك، وهم أتوا بسحرة كثير، هذا الظاهر. عددهم كم الله أعلم، احتاج إلى توقيف. وأيضا مما يدل على الكثرة حاشرين، وأرسل في المدائن حاشرين، حشر ناس كثير، أتوا بسحرة كثير يحشرونهم إلى ذلك المكان ويجمعونهم، فهذا يدل على أنهم عدد كبير أتوا به. قال وقال كعب كانوا 12,000، وقال السدي كانوا 34,000، وقال عكرمة كانوا 70,000، وقال محمد المنكدر كانوا 80,000، وقال مقاتل كان رئيس السحرة شمعون، وقال ابن جريج رئيس السحرة يوحنا. الله أعلم، هذا نكتفي به. وأما عدد السحرة الله أعلم، وأما أنهم عدد كثير وصلوا بلغوا مبلغ الجمع، نعم. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت. Thank you.